بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن النوع الأول من التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وقلنا يتضمن هذا التوحيد نوعين من التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تشبيه، وأن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، وأن نقطع الطمع عن كيفية إدراك يعني هذه الصفات، فكما نؤمن بذات لا ندرك يعني كيفيتها، فكذلك نؤمن باتصاف هذه الذات بصفات لا تتحمل عقولنا ولا تستطيع عقولنا أن تدرك كيفية يعني هذه الصفات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل وحده هو الخالق، وما سواه مخلوق مربوب مقهور. فهذا النوع الأول يعني من نوعي توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني هو توحيد الربوبية، وهو أن نثبت لله عز وجل صفات الربوبية من الخلق والإماتة والإحياء والرزق والتنعم بالنعم كلها والحاكمية. فلا رب إلا الله، أي لا خلق إلا الله عز وجل. كذلك ليس هناك أحد يجمع الناس اليوم لا ريب فيه إلا الله عز وجل، وليس هناك يعني أحد ينعم على الناس بكل النعم إلا الله عز وجل، وليس هناك أحد من حقه أن يشرع للناس، ولا يجوز لهم أن يتحكموا إلى غير شرعه إلا الله عز وجل. فهذا النوع الأول من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. ولازم هذا النوع من التوحيد، التوحيد الثاني هو توحيد القصد والطلب، لو التوحيد العملي. يمكن أن نختصر توحيد المعرفة والإثبات بالتوحيد العلمي، أن تعرف الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته كما عرفنا الله عز وجل بنفسه، وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو التوحيد العملي، أن تفرد الله عز وجل بالعبادات، وهو متضمن قولنا لا إله إلا الله. فيقول: النوع الثاني من التوحيد بعد توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد القصد والطلب، أو توحيد الألوهية. ومعنى هذا التوحيد الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل وحده هو الإله المستحق للعبادة، وإفراده عز وجل بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. للأسف أكثر المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فهم لو قلت لهم ما هي لا إله إلا الله أو ما معنى هذه الكلمة العظيمة علم الإسلام وشعار التوحيد ومفتاح الجنة، يقول يعني لا إله موجود إلا الله. فطبعا هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد. لماذا؟ يعني لأن الإله من عبد بحق أو بباطل، فهناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال بعض السلف: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه. والدينار والدرهم والخميصة والخطيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، أنواع من الثياب. والشيطان يعبد من دون الله عز وجل، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكنا نظن في الماضي أن عبادة الشيطان هو طاعته كما قال السلف، ولكن ظهر يعني من يعبد فعلا الشيطان ويطيع الشيطان ويتقرب إلى الشيطان، عبادة الشيطان. كذلك الحجر والشجر والبقر والشمس والقمر والطواغيت، كل هؤلاء يعني آلهة باطلة تعبد من دون الله عز وجل. فمعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق أحد العبادة إلا الله عز وجل. فهي نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن سوى الله عز وجل، وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده لجميع ألوان العبادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طاغوت كل من طغى أو تعدى يعني حده من شيخ أو مدبوع أو رئيس أو حاكم، فهذه الكلمة هي خلع لكل الطواغيت ولكل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل، ويعني فيها إثبات استحقاق الله عز وجل وحده لجميع ألوان العباد. فظهر أن أكثر المسلمين لا يعرفون معنى هذه الكلمة، وكان العرب طبعا يفهمون معناها، وإذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالإله من عبد بحق أو بباطل. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ما ملخصه: وهذا التوحيد اللي هو توحيد القصد والطلب أو التوحيد الألوهية أو التوحيد العملي، هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبادة، وقوله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو قوله لا إله إلا الله، كما قال تعالى متمننا بنعمه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله جل أنزل الملائكة الكرام على الرسل الكرام من أجل أن يعلموا الناس هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. فمن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض، وخلق الله عز وجل العباد، وأنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل الله عز وجل الرسل، لأن العباد لا يمكن أن يسعدوا إلا بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. فهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو قوله لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، تنجذب له القلوب محبة وتوكلا وإنابة وخوفا ورغبة ورهبة. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. أول أمر في كتاب الله عز وجل أمر بهذا التوحيد. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في كتاب الله عز وجل، الأمر بتوحيد الألوهية. فهذا أول أمر في القرآن. كذلك أول رسول يعني هو نوح عليه السلام، يعني آدم كان نبيا ولكن لم يكن رسولا، فأول رسول هو نوح عليه السلام. فأيضا أول ما دعا يعني العباد دعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه أول دعوة رسول بعد حدوث الشرك. أيضا قال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح لقومه لهم صالح أرسل إلى ثمود، وهود أرسل إلى عاد، وشعيب إلى مدين. قال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، فكل دعوة لا تهتم بالتوحيد ولا تجعل التوحيد نصب عينها فهي دعوة على غير هدي المرسلين. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، وأول ما يدخل به الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا. فباب الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وآخر ما يخرج به العبد من الدنيا. فمن كان يعني آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، هو توحيد الألوهية، وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. يقول: النوع الأول من التوحيد هو أعظم حجة على النوع الثاني، يعني توحيد المعرفة هو أعظم حجة على توحيد القصد والطلب. لماذا؟ لأن لا يستحق العبادة إلا الخالق الرزاق المحيي المميت الذي يجمع الناس اليوم لا ريب فيه. لا يستحق العبادة إلا من اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل نقص ومحال. فالله عز وجل يلزم الناس باعترافهم بالنوع الأول وبتقرير النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، يلزمهم بلازم ذلك، وهو أن يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة. فيقول: واحتج الله تعالى به في كتابه في غير موضع، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا في جميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص ومحال. فانتفاء أي صفة من هذه الصفات لا يستحق العبادة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فلو أن الإله لا يسمع فكيف ندعو، وكيف يعني يسمع شكوانا، وكيف يسمع دعاءنا إذا كان لا يبصر حالنا؟ فلا يستحق العبادة. وأيضا يكون العابد المخلوق الضعيف يعني أكمل منه من هذه الحيثية. إذا كان الله لا ينطق فاسألوه من كانوا ينطقون، فكيف نعلم ما يريد وما يحب وما يرضى؟ فالحاصل أن الإله لابد أن يكون موصوفا بكل صفات الكمال منزها عن كل نقص ومحال، غنيا عما سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه، مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له، ولا يشركه فيها غيره، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو. فالذي يتصف بكل هذه الصفات، صفات الكمال وأيضا صفات الربوبية، ليس هناك أحد يتصف بذلك إلا الله عز وجل. فلذلك ليس هناك أحد يستحق العبادة مع الله عز وجل. فالله عز وجل يلزم الناس بإقرارهم بالنوع الأول بلازم ذلك، وهو النوع الثاني وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. يقول: فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو، ولا تجوز لغيره، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة. تكلمنا عن صفة الخلق، وقلنا أن الخلق خصوصا يعني الناس طلعوا الفضاء والطائرات والغواصات والقنبلة الذرية وغير ذلك، ولكن ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة. وضربنا مثال باللبن، يعني كيف أنهم عرفوا تركيبة اللبن، كيف أنه يتكون من كمية من الدهون والسكر ويعني فيتامينات وأملاح، فعملوا نفس التركيبة وغذوا بها فئران وفئران أخرى باللبن الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل، فماتت الفئران التي يعني غذوها باللبن المصنوع، لهم لم يخلقوا لبنا، لا يستطيعون أن يخلقوا ماء، أنهم يعرفوا تركيب الماء ولكن لا يستطيعون يعني ذلك. فغاية الأمر أنهم يحولونه من صورة إلى صورة، ولكن يعني صفة الخلق ما يستطيع أحد أن يخلق ذرة، فليس هناك خالق إلا الله عز وجل. يقول: فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون سواه، ولا يشرك معه في عبادته أي شيء من خلقه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فألزمهم بأن الله جل هو الخالق فهو المستحق العبادة وحده، ليس هناك أحد خلق مع الله فيستحق العبادة مع الله عز وجل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، هذه صفة ربوبية، يبدأ الخلق، خلق أول مرة ويعيد الخلق مرة ثانية. فالناس لا يستطيعون أن يخلقوا في الابتداء ولا في الإعادة، لا يستطيعون أن يحيوا إنسان كان حيا ومات أن يعيد إليه الروح مرة ثانية، كما لا يستطيع أن يخلقوا يعني إنسان ابتداء، بل لا يستطيعون أن يخلقوا يعني ذبابة كما يعني بينا. فالله عز وجل يلزمهم بلازم ذلك، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. كما قالوا في المثل المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، يعني يستحيل أن الكون يكون له خالقين، انتظام الكون بهذه الطريقة، الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، نسبة الأكسجين في الهواء، المياه التي تتبخر فتصير سحابا فيرسل الله عز وجل رياحا فيسقط المطر، يعني انتظام يعني نظام الكون هكذا، لابد أنه له إله واحد. يستحيل مثلا جمهورية مصر العربية كلها رئيسين، لماذا؟ حاجة من الاثنين، إما واحد يقهر الآخر وينتصر عليه ويكون هو الرئيس، يا إما كل واحد يستقل بجزء. فالكون يعني من باب أولى يستحيل أن يكون له إلهان خالقان مدبران، لابد أنه إله واحد خالق مدبر، وانتظام الكون بهذه السنن الكونية ربانية يدل على أنه ليس هناك للكون إلا إله واحد قادر قاهر. فيقول: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أيضا كل هذه صفات الربوبية، الخلق والإماتة والإحياء والرزق. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل هناك أحد فعل ذلك مع الله أو يفعل ذلك مع الله فيستحق العبادة مع الله عز وجل؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن عز وجل بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات، وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إن كان حوالين الكعبة 360 صنم بعدد أيام السنة تقريبا تعبد من دون الله عز وجل، غير بقى الآلهة الأخرى التي كانت أي تعبد. فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك، ويلتزموا لازمه من توحيد الألوهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم، يعني هذه الآلهة الباطلة، وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأحقر وأعجز من أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. معنى هذه الكلمة العظيمة، معنى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل، ويتتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. ويلزم لفهم هذه الكلمة تحديد معنى العبادة وأنواعها. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهذا ينبغي أن يحفظ، يعني العبادة طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، أعم من أن تكون هذه العبادات واجبة أو مستحبة، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. باطنة زي الحب والتوكل والرجاء والخوف والإنابة والخشية، والظاهرة كالصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات وغير ذلك. قال القرطبي: أصل العبادة التدين والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله عز وجل. يعني يقولون طريق معبد يعني مذلل، فالعبادة هي التذلل والخضوع. ويأتي تعريف آخر: هي كمال المحبة كمال الحب مع تمام الذل. فهذه العبادة كمال الحب مع تمام الذل. فالحب وحده ليس عبادة أو ليس عبادة كاملة، والذل وحده ليس عبادة، ولكن كمال الحب مع تمام الذل. ولذلك يقول العبد العارف: يخرج من الدنيا وما قضى وتره من شيئين، ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. وقالوا: العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني هو بإحدى عينيه يشاهد نعم الله عز وجل عليه، بخلاف الذي كلما أتت نعمة يظن أنه بمهاراته وذكائه، فهو يشهد يعني كل نعمة أنها من عند الله، وهذا هو الواقع: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة من عند الله، قد يسوق على يد فلان أو فلان، ولكن هي النعمة من عند الله عز وجل، والله تعالى يختار من يسوق على يديه هذه النعمة. فيقولون: العارف يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة يعني النعمة تورث العبد كمال الحب، ومطالعة عيب النفس والعمل يورث العبد كمال الذل لله عز وجل. مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وكذلك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك، أي أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالإنسان العاقل العارف هو الذي دائما يعترف بنعم الله عز وجل عليه ويبوء بذنبه، يعني ما يرى نفسه منزها من العيوب والذنوب، بل دائما هو معترف يعني بالذنب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقالوا هذا سيد الاستغفار، لأنه يتضمن بعد الثناء على الله عز وجل اعتراف العبد بنعم الله عز وجل عليه، واعترافه كذلك بذنوبه وسيئاته. فالعبادة يقول ابن كثير في اللغة من الذلة، ويقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وهكذا ذكر غيرهم من العلماء، أو كمال الحب مع تمام الذل. هناك عبادات باطنة منها المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره من المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك. يعني في محبة شركية وفي محبة طبيعية كمحبة الأب ومحبة الابن ومحبة الزوجة، هذه محبة طبيعية الشرع يعترف بها ولكن يهذبها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالشرع يعترف بهذه المحبة الطبيعية ولكنه يهذبها، لا يجوز أن تتجاوز هذه المحبة حب العبد لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيله. لماذا؟ حتى يكون هناك البذل، لأن دائما الإنسان يضحي بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. فلو جاز يعني أن يحب ولده أو زوجته أو أباه أكثر من حب لله فما أوجب الله عز وجل علينا البذل، بذل كل شيء، وألا يعز الإنسان شيئا على الله عز وجل. فهذه محبة طبيعية زي الخوف، في خوف طبيعي وخوف شركي. الخوف الطبيعي الإنسان يخاف يعني من القطة، يخاف من الظلمة، هذا خوف طبيعي بالطبيعة البشرية، ولكن يكون يخاف من مقبور مثلا هو يضره يعني بشيء أو يمرضه أو كذا، فهذا يعني خوف شرك. فالمحبة من العبادات، والله عز وجل وصف المؤمنين بشدة محبتهم لله عز وجل كما قال تعالى والذين أمنوا أشد حبا لله، فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، إلى قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. ومنها التوكل، والتوكل هو اعتماد القلب يعني في جلب المنافع ودفع المضار. توكل عمل قلبي، عبادة قلبية. ولذلك الإنسان يأخذ بالأسباب، وعدوا لهم ما استطعتوا من قوة ومن رباط الخيل، أخذ بالأسباب بالجوارح، ولكن وما النصر إلا من عند الله. فلابد أن نأخذ بالأسباب بالجوارح، والقلوب لا تتعلق بالأسباب لكن تتعلق برب الأرباب عز وجل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعض الناس يقول أتوكل على الله وعليك أو ثم عليك، كل هذا لا يجوز، لأن يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن المخلوق له مشيئة، ولكنها لو وافقت مشيئة الله وقعت، لو خلفت وقعت مشيئة الله عز وجل. ولكن التوكل عبادة، لا يجوز أن تتوكل على غير الله عز وجل. قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. الخوف وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله تعالى. قال الله تعالى وإياي فارهبون، يعني لا ترهبوا إلا الله، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو ربنا عز وجل أراد بك خيرا لا يمكن لأحد أن يمنع هذا الخير، وإن أراد يعني بك ضرا لا يستطيع أحد يعني أن يمنع هذا الضر. كان في الحديث أيضا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن المقادير كتبت يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. من العبادات القلبية الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه. هذه بعض العبادات الباطنة أو القلبية. هناك عبادات ظاهرة كالصلاة والركوع والسجود، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومنها الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومنها الذبح. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح ويطلق على العبادة أيضا، ولكن هنا قرن بالصلاة. وقال عز وجل: فصلي لربك وانحر. والنحر أخص بالإبل، وبعضهم يقول بقر أيضا يمكن أن تنحر، ولكن الغنم يعني تذبح، بيضرب الجمل يعني في قلبه وهو واقف على ثلاثة أرجل معقول الإيل اليسرى موجه إلى القبلة، لأن المقصود بالذبح إنهار الدم، فهذا أرفق بالنسبة للجمل وأيسر، وهو واقف يعني يربط رجله الأمامية اليسرى ويضرب بسكين في القلب. ومنها النذر. قال عز وجل: وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، صفة الأبرار. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يطوفوا بالقبور والمشاهد. ومنها التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، استعاذة لجوء طلبا للحماية: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسله ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. ومنها الاستغاثة، الاستغاثة تكون يعني من مكروب فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول: فمن أشرك بين الله تعالى وبين خلقه فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها، من هذه أمثلة العبادات الظاهرة والباطنة، يقول فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات طبعا بشرط أن يكون جاهل أو متأول أو مكره أو ضعيف العقل، وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله عز وجل وأشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة، في الشرك الألوهية، هو الذي كفر الله عز وجل به المشركين، لأنه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهم العرب ما كانوش يعني بالغباء بحيث أنهم يظنون أن هذه الأصنام التي خلقت السماوات والأرض، ولكن يقولون يقربون إلى الله زلف هؤلاء شفعاؤنا، ولكن يعني ما يظنون يعني أن هذه الأصنام الحجارة المنحوتة هي التي تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت. يقول: هذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله عز وجل به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وطبعا الشيطان دخل يعني ما حتى في التلبية في الحج يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: امشوا واصبروا على آلهتكم. فنكتفي هذا القدر بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة.